No! ايوه جاي يا مولانا. ايوه ايوه يا عم. Nacional. Thank you. الله رب العرش عما يصفون. حياة النبي أصلها ليها يعني ليها جو جو جو جو حياة النبي مخليك مش عارف امشي حياة والله العظيم ما عارف امشي. Yeah. سلام يا سلام يا سلام والله العظيم متكسر فيها يا مولانا ورب يا سلام النبي دخلت علينا محمد وحاكم النبي الله يعيشك.